بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بدأنا في اللقاء السابق حديثنا عن المقدمة الجذرية وعن فك بعض رموز الأبيات التي نظمها لنا الإمام العلامة محمد بن الجذري الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته. تكلمنا في المرة اللي فاتت عن مقدمة عن ما سوف نتكلم عنه في هذه المنظومة. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى نتحدث عن باب مخارج الحروف، وكما قلنا أن الإمام ابن الجذري لم يبوب المنظومة وإنما سردها متتابعة، ومن قام بالتبويب هم العلماء والشراح بعد ذلك. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فآلف الجوفي وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاء هاء والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافاته إذواليا، لدراس من أيسار نو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدالو وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذالو وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشافتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. مخارج الحروف، ما هو المخرج؟ هو مكان خروج الحرف من جهاز النطق. ايه هو جهاز النطق؟ من أول الفم والأنف وانت داخل لحد أعلى القصبة الهوائية. طيب، مكان خروج الإيه؟ مكان خروج الإيه؟ الحرف. ما هو الحرف؟ صوت اعتمد على مخرج، سواء كان محقق أو مقدر. يعني إيه مخرج محقق؟ يعني مخرج محدد في القناة في جهاز النطق، زي مخرج الباء، زي مخرج التاء، زي مخرج الشين، زي مخرج الياء، عفوا مخرج الياء اللي هي الايه المتحركة. لكن الياء المادية مخرجها مقدر في الجوف، ده مخرج مش قادرين، ما بنقدرش نحدد مكانه بالظبط. مخرج الالف ده مخرج مقدر. لكن في أي صوت اعتمد على مخرج سواء محقق أو مقدر بنسميه ايه؟ حرف. يبقى أنا عندي المخرج هو مكان خروج الحرف، والحرف صوت اعتمد على مخرج. طب احنا بنعرف الحرف ليه؟ او بنعرف مخرج الحرف ليه؟ انت عشان نتعرف على الحرف. اي بني ادم بنتعرف عليه، بنتعرف عليه ازاي؟ بنتعرف على اسمه وعلى صورته وعلى عنوانه وعلى صفاته. نفس الكلام هنعمله مع الحروف، كل حرف له بطاقة شخصية. هنتعرف في الحرف على في بطاقته، بنشوف بطاقة كل حرف هنلاقي فيها اسمه، يعني حرف زي الألف اسمه ألف، صورته ده موجود كده أدا ألف، صورته اسمه ألف، صورته مخرجه هنعرفه كمان شوية اللي هو الجوف، وصفاته هنعرفها كمان شوية. يبقى أنا عندي أدي اسم ودي صورة ودي عنوان ودي صفات، هي دي محتويات البطاقة الشخصية. أي واحد معاه بطاقة شخصية كده هيلاقي فيه صورة هنا، وهيلاقي فيه اسم، وهيلاقي عنوان، اسم وعنوان، ودي صورة أهي، وفي ظهر البطاقة موجود فيه ايه؟ التفاصيل بتاعته أو صفاته. تمام؟ كل حرف من الحروف له نفس الكلام. مخارج الحروف، مخارج الحروف عندنا كم مخرج للحروف؟ اختلف العلماء. طبعا أنا همشي في الشرح بتاعنا على أبسط الكلام، مش هتوسع في الكلام، خلينا على قد الكلام الموجود في المتن، لأن ده شرح بسيط أو فك رموز فقط. أبسط حاجة، مخارج الحروف كم مخرج؟ العلماء اختلفوا. اختلف العلماء في المخارج، اختلف القراء في المخارج على مذاهب ثلاثة تجي، فهي عند قطرب 14، في مذهب قال ان هم 14 مخرج، ده مذهب مين؟ قطرب والفراء والجرمي، وعند سيبويه 16 مخرج، ده مذهب مين؟ سيبويه ومع الشاطبي، ومذهب الخليل وابن الجزري قدرها بسبعة وعشر، 17 مخرج، وده مذهب الخليل ابن أحمد الفراهيدي ومعاه ابن الجزري، وهذا هو المذهب المختار اللي الشيخ الشاطئ اللي الشيخ الجزري اختاره، ده اللي الشيخ ابن الجزري اختاره ومشى عليه في المنظومة، تمام؟ ده اللي احنا هنشرحه. مخارج الحروف، يبقى احنا عرفنا ان المخارج الحروف ثلاث مذاهب، المذهب اللي احنا هنمشي عليه ان هم كام مخرج؟ ان هم 17 مخرج. طيب ال 17 مخرج دول متوزعين جوه خمس مخارج عامه، 17 مخرج اللي احنا هنتكلم عنهم كمان شويه جوه كام مخرج؟ جوه خمس مخارج عامه. ايه هي المخارج العامه؟ الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، الخيشوم. دول كم مخرج؟ دول خمس مخارج عامة، جواهم ال 17 مخرج اللي الشيخ الإمام ابن الجزري هيتكلم عنهم كمان شوية. الشيخ ابن الجزري بيقول إيه؟ مخارج الحروف 17، أهو 17 على الذي يختاره من اختبر، يعني اختبر يعني اللي قرأ الآراء ووجد ومحصها كده وفحصها واختار ان المخارج هو ان القول الصحيح هم 17. طبعا ده مذهب الامام ابن الجزري وما نقدرش نقول الباقي غلط، لكن هو الامام ابن الجزري اختار مذهب الخليل ابن احمد الفراهيدي وقال ان هم هيمشي على ان المخارج 17 مخرجا، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. يعني عرفنا يعني ايه على الذي يختاره من اختبر؟ يعني هو اختبر المخارج واختبر الكلام وجد ان هذا القول هو الاقرب الى الصواب. اول مخرج من المخارج العامه احنا قلنا خمسه، 17 دول متوزعين على الخمسه الموجودين دول. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. أول مخرج الجوف فيه مخرج واحد، مخرج الألف وأختيه أو أختاه، أختهن أختين اللي هم مين؟ الياء المدية، الياء الساكنة، المكسور ما قبله، وخلي بالك مش شرط ده في الياء، الواو الساكنة، المضموم ما قبلها، وخلي بالك برضو من الشرط ده في الواو. يبقى الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، الياء إذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور تسمى حرف مد، اللي هي حروف المد، هو هكتبها حروف المد، حروف المد، وهي حروف مد للهواء تنتهي، أي تنتهي مخرجها ينتهي عند انتهاء أو صوتها ينتهي عند انتهاء الهواء. يبقى الألف والياء الساكنة المكسور ما قبلها والواو الساكنة المضموم ما قبلها، هذه حروف المد. يبقى فألف الجوف، يبقى الألف من الجوف وأختها اللي هي ياء الساكنة مكسور ما قبلها والواو الساكنة مضموم ما قبلها، وهي حروف مد للهواء تنتهي، ومخرج الجوف ده من المخارج المقدرة لأنه من أول التجويف لحد آخر التجويف، تمام؟ يبقى احنا عند الألف والياء الساكنة والمكسور ما قبلها والواو الساكنه المضمومه ما قبلها مخرجهم الايه؟ الجوف، ودي اسمها حروف المد، سميت حروف المد لان الهواء والصوت يمتد بها الى انتهاء الهواء، الصوت يمتد الى انتهاء الهواء. المخرج اللي بعد كده الحلق، المخرج الثاني اللي بعد كده الحلق. الحلق احنا هنا خدنا في الجوف مخرج واحد، الحلق ينقسم الى ثلاثه مخارج، اقصى الحلق انا هرقم ادي واحد، أقصى الحلق، وسط الحلق، الترقيم ده اللي هو ترقيم المخارج بالعدد مش ترقيم جوه التقسيم، والمخرج اللي بعد كده أدنى الحلق. يعني أول مخرج خدناه الجوف، تاني مخرج أقصى الحلق، تالت مخرج وسط الحلق، رابع مخرج أدنى الحلق. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي، وقل لأقصى الحلق أو ثم لأقصى الحلق همز هاء، وأقصى الحلق بيخرج منه حرفين الهمزة والهاء، ثم لوسطه أي وسط الحلق فالعين والحاء، أدناه أي أدنى الحلق غين الغين والخاء. يبقى أنا عندي كم مخرج؟ 1 2 3 4. الجوف في مخرج واحد، الحلق في 3، أقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. الكلام ده كله عائد على الحلق. الترتيب ده خدناه فين قبل كده أو سمعناه قبل كده؟ الناس اللي كانوا اللي درسوا المتن تحفة الأطفال، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، اللي هي حروف الحلق. تمام؟ يبقى أقصى الحلق همز هاء، وسط الحلق عين حاء، أدنى الحلق غين خاء. بعد كده عندنا اللسان. أنا عندي الجوف في مخرج واحد، الحلق فيه 3 مخارج، اللسان فيه 10 مخارج. اللسان فيه كم مخرج؟ فيه 10 مخارج. أول واحد أهو، إحنا يبقى رقم 5 بقى، أقصى اللسان من فوق، أدناه غين خاؤها، والقاف أقصى اللسان فوق من فوق، يعني أبعد حتة في اللسان، أقرب حتة إلى الحلق. أقصى اللسان يعني حتة اللي جوه، اللي جوه في اللسان من فوق، فكرت بحرف الإيه؟ القاف. فوق يبقى حرف القاف. أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل. أقصى اللسان أسفل مخرج القاف، بيخرج منه إيه؟ ها؟ حرف الكاف. يبقى أنا عندي كم مخرج في اللسان خدناهم الوقت؟ 2. أقصى اللسان فوق القاف، والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفله، يعني مخرج أقصى اللسان من أسفل مخرج القاف. المخرج اللي بعد كده وسط اللسان، والوسط أي وسط اللسان هنا، فجيم الشين ياء، الجيم والشين والياء. هلا ما انت قايل لنا من شوية يا شيخ الياه بتخرج منين؟ من الجوف. اقول لك لا، انا قلت لك شرط الياء الساكنة المكسور ما قبلها اللي هي حرف المد، لكن الياء المتحركة او الياء الساكنة المفتوح ما قبلها بتخرج من وسط اللسان، حروف كلمة جيش، جيم والشين والياء. يبقى حروف كلمة جيش الجيم والشين والياء بيخرجوا منين؟ من وسط اللسان. الياء هنا المقصود بها الياء المتحركة أو الياء اللين اللي هي الساكنة المفتوح ما قبلها، لكن الياء الساكنة المكسور ما قبلها الياء مادة بتخرج من الجوف. أسفل والوسط فجيم والشين وياء. المخرج اللي بعد كده رقم 8، والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمنه، حافة اللسان اللي هي جوانب اللسان، حافة اللسان مقصود بها جوانب اللسان، مع ما يحاذيها من الأضراس، بيخرج منها حرف ايه؟ ده ايه؟ بيخرج منها حرف الضاد اهو. حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس، سواء من الناحية اليمين أو من الناحية الشمال، وهي أكتر عند الناس، أكتر الناس بيخرجها من الناحية الشمال، والأقل بيخرجها من الناحية اليمين. وموضوع اليمين والشمال هي إحصاء فقط، وليست ما فيش فيها تكلف، يعني أنت وخلقة ربنا زي ما ربنا خلقك، ربنا خلقك بتخرجها من الناحية اليمين خرجها من اليمين، ربنا خلقك بتخرجها من الشمال خرجها من الشمال. يبقى والضاد من حافته، كلام هنا عايد على اللسان، إذ ولي أي إذ واجهها الأضراس، يعني إذ ولي الحافة مش الطرف، الحتة دي في اللسان مقدمة اللسان الطرف، لكن الحافة اللي هي الجوانب زي جوانب السرير، دي حواف السرير يعني الجانب. والضاد من حافته إذ ولي أي إذ واجهها أو إذ قرب الأضراس، أي اللي هو الدروس، اللي الدروس كلنا عارفين الدروس، من أيسر أو يمناها، يعني من الناحية الشمال أو من الناحية اليمين. المخرج اللي بعد كده، واللام أدناها لمنتهاها، كلام عايد على حافة اللسان، أدنى حافة اللسان مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى، بيخرج منه حرف الإيه؟ اللام. كده خدنا كم مخرج فيه؟ اللسان 1 2 3 4 5، فاضل لنا 5 في اللسان. اللسان ده فاضل فيه 5 مخارج، أقصى اللسان من فوق يخرج القاف، أقصى اللسان أسفل مخرج القاف الكاف، وسط اللسان حروف كلمة جيش الجيم والشين والياء، حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس سواء الأيسر اليمين أو الشمال حرف الضاد، أدنى حافة اللسان مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى بيخرج منها حرف اللام. 10 المخرج العاشر، والنون احنا ماشي معاكم بترتيب، احنا ماشيين بترتيب الابيات اهو، لدراسه من ايساننا ويمناها، واللام ادناها اي ادنى حافه اللسان، لمنتهاها اي الى نهايه حافه اللسان، مع طبعا ما يحاذيها من الحنك الاعلى. والنون من طرفه اي من طرف اللسان تحت، جعل طرف اللي هي المقدمه المستدق بتاع اللسان، اللسان من تحت يعني اسفل مخرج اللام مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى، ده بيخرج منه حرف الايه؟ النون. والنون من طرفه تحت، جعله طرف اللسان من تحت مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى. والراء الحرف المخرج اللي بعد كده رقم 11، نفس الكلام طرف اللسان الى ظهره قليلا، زي مخرج النون بس من فوق، طرف اللسان من تحت النون، طرف مخرج الراء طرف اللسان إلى ظهره من فوق، والراء يدانيه لظهر أدخله، طرف اللسان إلى ظهره قليلا مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى بيخرج منه حرف الإيه؟ ها؟ الراء. ماشي؟ 1 2 3 4 5 6 7، خدنا كده 7 مخارج من اللسان، فاضل لنا 3. كده خدنا 7 مخارج من حرف الراء يخرج منين؟ طرف اللسان الى طريق لا ما محزيم الحنك الاعلى، لسه لنا 3 مخارج. المخرج اللي بعد كده طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، والراء يدانيه وده ظهر ادخله، والطاء والدال وتاء منه أي من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا أي من أصول عليا الثنايا، تمام؟ طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا بيخرج منه حرفين اللي هم إيه؟ ها؟ الطاء والدال والتاء. معايا؟ والطاء والدال وتاء منه أي من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا، الثنايا اللي هي السنان اللي قدام، عليا الثنايا يعني أصول الثنايا من جوه، خلاص؟ هنستأذن بقى نكتب بقى بقيت مخارج اللسان هنا تحت هنا اهو، عشان ما عادش في مكان عند اللسان، لأن مخارج اللسان كتير. لسه في مخرجين في اللسان. بيقول بعد كده إيه؟ رقم 13 ورقم 14. والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا. بعد كده قال والصفير مستكن، الصفير مستكن أي مستقر فين؟ منه أي من طرف اللسان، ومن فوق الثنايا السفلى أي مع ما فوق الثنايا السفلى أو ما بين الثنايا العليا والسفلى أقرب إلى الثنايا السفلى. إيه هي الصفير؟ الصفير إشارة إلى حروف الصفير اللي هيقولها لنا بعد شوية في باب الصفات، اللي هي صفيرها صاد وزاي سين. يبقى الصفير هنا مقصود به حروف الصاد والزاي والسين، بتخرج من هنا أهي طرف اللسان مع ما بين أو مع ما فوق الثنايا السفلى، طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى، منه ومن فوق بيخرج منه حروف الصفير اللي هي الصاد والزاي والسين، تمام؟ الصاد والزاي والسين طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى، خلاص؟ بيقول إيه؟ والصفير مستكن منه أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. طيب خدنا كم مخرج في اللسان كده؟ خدنا 9. المخرج رقم 14 اللي هو رقم 10 بالنسبة للسان. والظاء والذال وثال العليا، احنا خدنا طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، يبقى عندنا طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا بيخرج منه إيه؟ ها؟ الظاء والذال وساء للعلي. الظه والذال والساء. ماشي؟ يبقى أنا عندي كم مخرج في اللسان؟ 10 مخارج. أقصى اللسان من فوق يخرج القاف، أقصى اللسان أسفل مخرج القاف يخرج الكاف، وسط اللسان يخرج الجيم والشين والياء حروف جيش، حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس يخرج حرف الضاء، أدنى حافة اللسان مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى يخرج حرف اللام، طرف اللسان مع من تحت مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يخرج حرف النون، طرف اللسان إلى ظهره قليلا مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى يخرج حرف الراء، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا الطه والدال والته يخرج حرف طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا يخرج منه حرف الطه والدال والته، طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى يخرج منه الصاد والزاي والسين، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا يخرج منه حرف الظاء والذال والساء. واضح كده؟ اللسان فيه 10 مخارج، ده المخرج العام رقم 3 تحت منه 10 مخارج. فاضل لنا المخرج الرابع من المخارج العامة اهو 4 اللي هما الشفتين والخيشوم. الشفتين فيهم كم مخرج؟ فيهم مخرجين. اول مخرج اهو بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا. معلش الخط نازل يشرب بس هو عشان عشان الايه المكان ضيق يعني. تمام؟ بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا بيخرج منه حرف الفاء. جبتها منين دي يا عم الشيخ؟ بعد ما قال والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما، أي من طرف اللسان وطرف الثنايا العليا، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما، وحط خط وأنا هقرأ معاك الأبيات تاني وأقسمها معاك واحدة واحدة. تمام؟ ومن بطن الشفة أي الشفة السفلى فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة أي المواجهة. ما هي الثنايا العليا هي مواجهة للشفة السفلى، العكس ما يحصلش. الشفة العليا ما تواجهش الثنايا السفلى أبدا، لكن الثنايا العليا تواجه الشفة السفلى. بطن الشفة السفلى مع ما يواجهها من الثنايا. ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة حرف الفاء. المخرج الثاني في الشفتين، الشفتين معا بيخرج منهم 3 حروف اللي هم ايه؟ للشفتين الواو باء ميم، الواو والباء والميم. طيب ايه الفرق ما بين الواو والباء والميم؟ الواو بتخرج من الشفتين مع استدارة او مع انفراجة، الباء تخرج بارتطام او اطباق الشفتين ثم انفراج اللي هي القلقلة، والميم اطباق الشفتين مع الضغط عليها. للشفتين الواو باء ميم. يبقى احنا ده المخرج الرابع من مخارج، احنا كنا بالرقم 14 يبقى ده 15 وده 16. تمام؟ 15 16. يبقى احنا خدنا المخرج الرابع من المخارج العامة تحت منه مخرجين، المخرج الـ15 بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا يخرج منه حرف الفاء، والشفتين مع بعض يخرج منهم حرف الايه؟ الواو والباء والميم. يبقى احنا كده خدنا كم مخرج من الـ17؟ خدنا 16. فاضل لنا المخرج الخامس وهو الخيشوم، وبيخرج منه ما بيخرجش حرف، بيخرج منه صفة الغنة، وصفة الغنة دي جزء من حرف النون والميم وهناخد بعد كده. يعني النون والميم فيهم جزء بيخرج من الشفتين وهي الغنة، صفة الغنة. واضح؟ نراجع مع بعض الـ17 مخرج تاني ونراجع الأبيات تاني بسرعة كده شرح سريع. يقول مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. خلاص؟ الألف والواو والياء بيخرجوا من الجوف. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. وتقف لحد هنا. والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط قطع معايا، حط بالقلم علامات على ما وقفت. أدناه غين خاؤها، حط علامة. والقاف أقصى اللسان فوق، حط علامة. ثم الكاف أسفل، حط علامة. والوسط فجيم الشين يا، حط علامة. والضاد من حافته إذ وليا لدراسة من أيسر أو يمناها، والضاد من حافة اللسان مع ما يحذيها من الحنك الأعلى، تمام؟ والضاد من حافته إذ وليا لدراسة من أيسر أو يمناها وحط علام، واللام أدناها لمنتهاها، أدنى حافة اللسان مع ما يحذى من الحنك الأعلى حط علامة، والنون من طرفه طرف اللسان من تحت مع ما يحذى من الحنك الأعلى، والنون من طرفه تحت اجعله حط علامة، والراء يدانيه لظهر يعني فوق طرف اللسان إلى ظهره قليلا مع ما يحذى من الحنك الأعلى لظهر أدخله حط علامة، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا حط علامة، والطاء والدال والتاء منه أي من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا أي من أصول عليا الثنايا وحط علامة، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى حط علامة. الصفير اللي هي حروف الصفير هيقولها لنا بعد كده، الصاد والزاي والسين بتخرج من طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى حط علامة، منه والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى حط علامة، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما وحط علامة، الظه والزائد الظه والذال والسه من للعليا أي للثنايا العليا من طرفيهما يعني من طرف الثنايا العليا مع طرف اللسان حط علامة، والحد هنا مخارج اللسان خرصت، ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة حط علامة، الفه بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، للشفتين مع بعض واو باء ميم حط علامة، وغنة مخرجها الخيشوم. طيب الشيخ الجزري قال في أول المتن إيه؟ أو في أول الكلام مخارج الحروف 17 على الذي يختاروه من اختبر وعرفنا 17. طب إحنا قلنا في الشرح إن في مذهب بيقول إن هما 16، اللي قال إن هما 16 مذهب سيبويه عمل إيه؟ أسقط الجوف، شال الجوف وقام موزع المخارج، حط الالف تخرج من مطرح الهمزه من مخرج الهمزه، والياء الساكنه الياء المد تخرج من مطرح الياء المتحركه اللي هي الوسط اللسان، والواو الماديه تخرج من مكان الواو المتحركه واللي هي الشفتين. هذا مذهب مين؟ مذهب اللي قال ان هم 16، مذهب السيبويه. طب المذهب اللي قال 14 عمل نفس الكلام، وزع حروف المد، الالف تخرج من اقصى الحلق، والياء تخرج من وسط اللسان، والواو تخرج من الشفتين، وعمل ايه كمان؟ جمع اللام والنون والراء في مخرج واحد، اعتبر ان اللام والنون والراء بيخرجوا من مخرج واحد، والاخران الجوف اسقطاه واخرج الحروف من سواه واخرج الثلاثة منه قطربه، يعني اخرج الثلاثة من طرف اللسان اللام والنون والراء، تمام؟ يبقى هو ده الفرق ما بين المذاهب وبعضها. اعتقد ان احنا كده بسطنا تبسيط سريع جدا، طبعا ده مش شرح خالص مستفيض، ده عبارة عن احنا بس فكينا رموز المتن. طبعا من اراد الاستزادة فليرجع الى كتب التجويد والى كتب القراءات. ارجو ان انا اكون بسطت لكم مخارج الحروف وتكون سهلة عليكم لاخواننا القراء اللي عايزين يتعلموا او يبدأوا موضوع تعلم التجويد. الموضوع سهل بسيط، مش محتاج اي حاجة من الناس بتكبروا، الدنيا سهلة جدا، بس محتاجة من حضرتك ان انت يعني ايه تمشي واحدة واحدة كده، وان انت يكون عندك صبر وبالراحة وتتعلم واحدة واحدة. يعني اسأل الله عز وجل ان اكون وفقت في عرض هذه المادة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وان شاء الله لقائنا القادم مع صفات الحروف. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.